في بيتنا رجل. ست الملك. هل اقتل زوجي؟ ده انا موهوب، الاستاذ موهوب يا سلامة. احسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الالهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. افواه وارانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الاذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الاذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الإذاعية القديرة دكتورة هاجر سعد الدين، وهي من مواليد 9 من شهر نوفمبر بشبين الكوم بالمنوفية. حصلت على ليسانس كلية البنات جامعة الأزهر عام 1967، ثم ماجستير في الفقه العام عام 1978، ثم دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه عام 1990. التحقت بالعمل الإذاعي عام 1968 بالبرنامج العام. عينت كمدير إدارة برامج الطفل عام 1984، ثم مدير لإدارة البرامج الدينية عام 1987، ثم مدير عام لبرامج الأسرة والمجتمع الإسلامي بشبكة القرآن الكريم عام 1995، ثم نائب لرئيس شبكة القرآن الكريم عام 1996، وكانت أول من يشغل هذه الدرجة لاستحداثها في الشبكة، ثم عينت رئيسا لشبكة القرآن الكريم عام 1998، وبذلك تكون أول سيدة تشغل هذا المنصب حتى الآن بإذاعة القرآن الكريم. ومن أهم البرامج التي قدمتها رأي الدين، دنيا ودين، سبحان الله، حديث الصباح، فيض من نور، القرآن علمني، حديث السهرة، والمجلة الإسلامية. شاركت الدكتورة هاجر سعد الدين في مؤتمر المرأة والطفل الذي عقد بتركيا عام 1996، وقد حصلت على العديد من شهادات التقدير، ومنها جائزة الأمم المتحدة رسول السلام عام 1996، درع المنوفية وشهادة تقدير لدورها في الإعلام عام 1996، شهادة تقدير من جريدة عقيدتي لدورها في الإعلام الديني عام 1998، كما حصلت على العديد من شهادات التقدير من جهات إعلامية مختلفة. والدكتورة هاجر سعد الدين تقدم حتى اليوم العديد من البرامج بإذاعة القرآن الكريم، متعها الله بالصحة والعافية. القاهرة تقدم العمر بحر كبير على شط 100 مرسى، امواجه بينا الدور، لا نسهى ولا ننسى، من غير جناح حنطير ونقول حكاوي كتير، ما نسيبش غير همسة. إلا همسة. إلا همسة. إلا همسة. سهرة من إعداد وتقديم سوسن أبو اليسر. أصدقائي مستمعين، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفتنا النهاردة الإذاعية الكبيرة الدكتورة هاجر سعد الدين، الزميلة العزيزة ورئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا. أهلا بيك يا دكتورة هاجر، ومنورانا النهاردة. أهلا بيك وبالسادة المستمعين. دكتورة هاجر، عايزين نعرف من حضرتك الحاجات اللي ما نعرفهاش، فنعرف في البداية نشأة حضرتك. حضرتك نشأتي فين؟ أنا نشأت في أسرة متدينة في شبين الكوم عاصمة المنوفية. أيوة. الأب كان رائد من رواد النسيج في مصر. أم متدينة جدا، علمتنا المبادئ والأخلاق والتربية. أبونا الله يرحمه بس فينا روح محبة الله سبحانه وتعالى، إزاي نحب الله، إزاي نتفكر في ملكوته، إزاي نتدبر الأمور، كل دي الحقيقة يعني رسخت في وجداننا. وكان بيعلمنا إن من أهم الآيات اللي نحطها دستور حياتنا هي الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فدي كان صدق الله العظيم. فدي كانت فعلا دستور حياتي في كل أعمالي، ويمكن هي دي اللي خلتني أتقن عملي وأصل إلى ما أصل عليه. إليه. حضرتك دخلتي كلية إيه دكتورة؟ أنا الحقيقة كنت دخلت أولا كلية الزراعة، لكن رغبة والدي رحمه الله إن أنا أدخل كلية البنات جامعة الأزهر، وكانت لسه بادية، وفعلا استخرت ربنا وذهبت إلى كلية البنات جامعة الأزهر تلبية لرغبة والدي. لأن هو الحقيقة كان هندسة وكان نفسه يدخل الأزهر بس ما وفقش فدخل الهندسة، فكان بيتمنى أن حد من أولاده يدخل الأزهر، فدخلت الأزهر تلبية لرغبته، والحمد لله ربنا وفقني في الكلية وبعد كده في حياتي العملية. إذا درست دراسات إسلامية من خلال وجودك بكلية البنات. بالضبط، أنا خدت ثانوية عامة قسم علمي، ثم اتجهت إلى جامعة الأزهر كلية البنات، كانت لسه إحنا تاني دفعة، ودخلت قسم اللي هو الدراسات الإسلامية. قصة التحاقك بالإذاعة دكتورة هاجر جت إزاي؟ أنا التحقت بالإذاعة عن طريق اختبار، كان من ضمن الممتحنين الأستاذ عبد الحميد الحجيجي وبابا شارو والأستاذ أحمد طاهر، والحمد لله ربنا وفقني والتحقت بالإذاعة. في الوقت ده كانت مدام سمية صادق قالت لي إنك تدخلي منوعات، قلت لها لا الحقيقة أنا بفضل البرامج الدينية على أساس تخصصي، وفعلا التحقت بالبرامج الدينية، وكان رئيسها في ذلك الوقت الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف الله يرحمه اللي كان بمثابة أب ليا فعلا. أول برنامج قدمتي إيه دكتورة هاجر؟ أنا الحقيقة أول ما التحقت بالبرامج الدينية كنت مشرفة على الأحاديث الصباح الدينية، لكن أول برنامج يطلع فيه صوتي اللي هو كان برنامج دنيا ودين. البرنامج ده يمكن زي ما قلت في البداية إن والدي الله يرحمه كان دايما يحببنا في الله سبحانه وتعالى عن طريق التفكر والتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فكان دي أول فكرة أتقدم بيها اللي هي الآيات القرآنية والدلالات العلمية الموجودة في الآيات القرآنية، وده يمكن كان أول برنامج بهذه الصورة بيقدم في الإذاعة. ثم بعد كده لقيناه يعني تعددت الأشكال وأصبح منتشر جدا في جميع الإذاعات وجميع البرامج التلفزيونية. وبعد كده بقى توالت البرامج بعد كده. بعد كده كان أول برنامج بعد دنيا ودين اللي هو رأي الدين اللي هو مستمر إلى الآن الحمد لله. في برامج أخرى؟ في برنامج كان اسمه سبحان الله، كنت بقدم فيه كيفية تأثير الكون بما فيه على الكائنات من خلال الآية القرآنية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فأثر اختلاف الليل والنهار على الكون بما فيه من كائنات. ايه هو أثر اختلاف الليل؟ كنا بنستضيف متخصصين، وكان برنامج الحمد لله استمر حوالي 3 سنوات في رمضان يعني رمضان ورمضان اللي يليه ورمضان اللي يليه، وكان برنامج رائع فعلا. أيضا كنت بقدم برنامج اسمه من فايض الإيمان، كنت بقدم ده في إذاعة القرآن الكريم، لا ده كله في البرنامج العام. طبعا مش عارفة أنا استمريت حوالي 28 سنة في البرنامج العام. أيضا قدمت اللي هو المجلة الإسلامية، أشرفت بعد كده على أحاديث السهرة، وكانت أحاديث السهرة في ذلك الوقت عبارة عن أحاديث أدبية فقط، لكن الحقيقة لما أنا أشرفت عليها خليت كل يوم تخصص، يعني النهاردة مثلا حديث علمي، بكرة حديث من رجال الصحافة، بعده حديث أدبي، وهكذا حتى يعني يصبح الحديث الثقافي وحديث السهرة حديث متكامل. دكتورة هاجر سعد الدين، يا ترى ارتباطك بقى والزواج كان زواجا تقليديا ولا كان ايه؟ هو الحقيقة كان زواج تقليدي جدا. هو كان ضابط مهندس الله يرحمه، والحقيقة كان له دور كبير في حياتي، لأن هو الحقيقة ساعدني جدا. انت عارفة طبعا كان زمان عشان الواحد يكتب ماجستير أو دكتوراه ما كانش بقى في الكمبيوتر والحاجات اللي هي كان كله كتابات على الستنسل، وكنا بنروح للأساتذة المتخصصين مثلا لغاية الساعة 2 والساعة 3 الأستاذ المشرف، فطبعا اقتطع هذا الوقت من وقته. بالضبط، فشجعك هو فعلا فعلا. ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه. وأولادك عندك قد إيه أولاد؟ أنا عندي 3. ربنا يخليهم لك. الله يخلي. دكتورة هاجر، إيه هي ميولك الفنية أو ميولك الأدبية؟ يعني والله الحقيقة أنا بقرأ كتير جدا، بس الحقيقة يمكن هو في ناحية واحدة وهي تخصصي، وهي النواحي الفقهية. أنا بحب الفقه جدا وبحب التخصص في المادة دي، وبقرأ فيها كتير سواء كتب قديمة أو كتب حديثة في مجال التخصص. في مجال التخصص. وبالنسبة للمجالات الفنية بقى، يعني الحقيقة تبعي حركة المسرح، الأفلام الجديدة، القنوات الفضائية المختلفة، يمكن من خلال أولادي من خلال أولادي كثقافة عامة، لكن يمكن مش مهتمة قوي بهذه المواضيع الحقيقة. يا ترى إيه هي هوايتك؟ أنا هوايتي الحقيقة بحب قوي أسمع القراءات القرآنية القديمة من الشيخ علي محمود، الشيخ محمد رفعت، كل التسجيلات النادرة الحقيقة والقديمة بتوع المشايخ الكبار، الشيخ شعيشة، الشيخ مصطفى اسماعيل، عبد الباسط، يعني طبعا عشان بس ما ننساش حد فيهم. أيضا بالنسبة للابتهالات بحب قوي أسمع ابتهالات قديمة، أيضا زي ابتهالات طه الفاشني، بحب سيد النقشبندي جدا، نصر الدين طوبار، يعني عارفة الأصوات دي جميلة جدا وبتحسي معاها بخشوع رائع رائع رائع، وبتفكرك بأيام الطفولة وأيام الزمن الجميل اللي الواحد نشأ فيه. ده شيء جميل. الحقيقة برضو مش هنفوت السهرة دي إلا ما نتكلم برضو على إضافاتك لإذاعة القرآن الكريم أثناء رئاستك لها، والتطوير الكبير الحقيقي اللي حدث في هذه المحطة الإذاعية العظيمة. يعني الحمد لله. هو الحقيقة كان أول برنامج قدمته في إذاعة القرآن الكريم كان برنامج فقه المرأة، وده يمكن كان أول مرة بقى. كان أول مرة يقدم برنامج بهذا الاسم بالضبط، وقالوا ليه وإزاي هو في حاجة اسمها فقه مرأة وفقه رجل، فلكن طبعا دلوقتي انتشر في جميع البرامج الدينية سواء إذاعات وسواء قنوات فضائية، تلاقي فقه المرأة وفقه النساء وفقه، وانتشر هذا الموضوع. الحقيقة أنا كنت أبغي من من تقديمي لهذا البرنامج ان هو عارفة المرأة بتلجأ للأسف لأنصاف المتعلمين عشان تسألهم على أشياء دقيقة جدا بتخصها وبتكمل دينها، فكنت أنا حريصة على أني أقدم لها المعلومة الصحيحة والدين الصحيح، وبفضل ربنا استفاد منه الرجال يمكن قبل النساء. وكان ضيف هذا البرنامج عالم من علماء الأزهر الشريف، هو فضيلة الشيخ عطية صقر الله يرحمه. فعلا من خلال رئاستك لإذاعة القرآن الكريم استمعنا إلى شخصيات عديدة ما كناش بنسمعها قبل كده. الحمد لله، ده يمكن كان أول برنامج قدمته، وبعدين قدمت بقى حاجات تاريخية زي المدينة المنورة في موكب الزمان، بيت المقدس في موكب الزمان، الكعبة المشرفة في موكب الزمان، يعني خدتهم بالتسلسل التدريجي وكيفية نشأة هذه يعني التسلسل التاريخي لكل ده. أيضا اتكلمت عن برنامج حوالي 7 سنين في رمضان على سنوات متوالية اللي هو أعلام خفاقة في سماء الفقه الإسلامي. تناولت فقهاء كتير جدا وحياتهم الشخصية وأهم آرائهم الفقهية، وده كان برنامج أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى كان جميل وعظيم. أيضا قدمت برامج خاصة بالمرأة زي مسلمات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، تناولت فيه دور المرأة في بداية الدعوة الإسلامية، وكذلك قدمت برنامج حول نساء ذكرنا في القرآن الكريم واتكلمت عنهم حوالي 30 حلقة. يعني دي يمكن على ما أتذكر كانت من أهم البرامج اللي أنا قدمتها في إذاعة القرآن الكريم. ده شيء عظيم الحقيقة. إيه اللي بيسعد هاجر سعد الدين الإنسانة؟ والله أنا ببقى سعيدة جدا لما أقعد مع أطفال أو أشوف طفل بيضحك، حتى بتبص تلاقي أحيانا كده بيجيبوا لقطات من سيرك أو حاجة عالم السيرك، تبص تلاقي الأطفال بيضحكوا بسعادة جدا جدا، يعني بدون ما بشعر بتبص تلاقي قلبي كله اتملى سعادة من سعادة وضحكة الأطفال. ده شيء جميل. طب إيه اللي بيحزنك بقى دكتورة هاجر؟ والله اللي بيحزنني فعلا هو البعد عن الأخلاق. يعني المفروض ان احنا بالأخلاق هي دي اهم شيء في حياتنا. بصي تلاقي ناس بيكونوا متدينين ولكن بعاد في معاملتهم عن كونهم متدينين، انت عارفة يعني طبعا تدين شكلي. فدي الحقيقة حاجات بتحزنني جدا جدا، لان احنا كما نعلم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. وسيدة عائشة قالت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض وكان خلقه القرآن. إذن مش مهم ان احنا نقرأ فقط قرآن او نرتل القرآن او نسمعه فقط، ولكن لابد ان هو يكون دستور حياة، ناخد من القرآن العظة والعبرة والاخلاقيات والمبادئ ولازم نطبقها في حياتنا، لان الحب هو اساس الحياة ولا يمكن الحياة تنتظم بدون حب. أنا أحبك، أنت تحبيني، بالطريقة دي هنتعامل مع بعض كويس، أخاف عليك، يعني لازم نكون فعلا كلنا يعني واحد زي ما ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا هذا. ده شيء جميل جدا، عشان حتى تتحقق الخيرية اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبها مننا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والناس تعرف ان الإسلام فعلا جميل والمسلمات من كنش بعاد عن الإسلام، حتى ان احنا الناس تتصور ان الإسلام هو اللي بيقول كده، شايف المتحجبات مثلا، شايف اللي عاملين بيصلوا بيعملوا ايه بالزبط. لازم المعاملة يكون الدين سلوك أكيد، كما ان هو يكون مظهر، لان الحجاب ده هو عبارة عن ايه، هو عبادة ما ناخدوش كعادة، لا، ولكنه عبادة، لازم ان هو يقومنا، لازم ان احنا نكون كويسين، لازم ان يكون قلبنا نظيف، احب الخير لغيري، احب الخير زي ما بحبه لنفسي والاولادي احبه لغيري زي، يقوم ربنا اكيد حيديني على حسب نيتي. واللقاء التالي مع الإذاعي القدير حلمي البولوك رئيس الإذاعة الأسبق، وهو من مواليد 9 من شهر أغسطس عام 1934 بالعريش. حصل على ليسانس الحقوق عام 1954 من جامعة القاهرة. التحق بالإذاعة المصرية عام 1958 كمحرر ومذيع لنشرات الأخبار في إذاعة صوت العرب. تدرج في الوظائف وتولى عدة مناصب قيادية. عمل كمحرر الأخبار بالشؤون السياسية عام 1958، ثم نائب لمدير الشؤون السياسية، ثم مدير لها عام 1971. عين كنائب لرئيس شبكة صوت العرب عام 1985، ثم رئيسا لشبكة صوت العرب عام 1987. وفي عام 1991 اختير كنائب لرئيس الإذاعة، ثم تولى رئاسة الإذاعة عام 1991 حتى عام 1994. قام الإذاعة القدير حلم البولوك بعمل وطني جليل خلال حرب 67 وحتى نصر عام 1973، حيث قام بالاتفاق مع السلطات المعنية بتوجيه رسائل شفرية للفدائيين داخل الأراضي المحتلة عن طريق برنامج الشعب في سيناء، وذلك لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال. التحق الإذاعي الأستاذ حلمي البولوك بالتلفزيون المصري إلى جانب عمله الإذاعي عام 1971. قدم العديد من البرامج الإذاعية، ومنها شعب لن يموت، الشعب في سيناء، يا عرب، حوار مع مستمع، ليالي الشرق، مع العمال العرب، معالم عربية، قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية السينما والحرب، رب زدني علما، العالم بين يديك، وندوة للرأي. كما حصل على العديد من شهادات التقدير والأوسمة والجوائز، ونال العديد من التكريمات من محافظة شمال سيناء ومن وزارة الداخلية. وقد رحل عنا الإذاعة القدير حلم البولوك في 10 من شهر نوفمبر عام 2002. من حلو الكلام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه